ما نعلم ما كانوا يتعلمون على ذمرة الله لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تزل في شياطين وما ينبغي وما يستطيعون إنما نسمع معزون فلا تدعو مع الله إلى أن أخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تخلوك في ساجدين إنه هو السميع العليم ألو نبيكم على ما تنزل الشياطين وتنزل على كل أفلاك نثيمين يلقون سمع وقتهم كاذبون وشعراء ويتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.